لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. ذكر المؤلف الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه فيما سمعنا بيان الأوقات التي لا يصلى فيها تطوعا بدون سبب. الإنسان في أوقات كثيرة يتقرب إلى الله جل وعلا بالصلوات ولو بدون سبب، لو كان جالسا في المسجد على الطهارة ثم عن له وأراد أن يقوم ويصلي ما تيسر فله ذلك، إلا في هذه الأوقات التي أشار إليها رحمة الله عليه، هي خمس بالتفصيل وهي ثلاث: لا يصلى فيها تطوعا بدون سبب، وأما الفرائض فإن من نسي صلاة أو نام عنها ولم يذكرها إلا في هذه الأوقات، أوقات النهي، فإنه يبادر ويصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فهذه فالصلوات التي يكون نسيها الإنسان أو نام عنها ولم يستيقظ إلا في بعض تلك الأوقات فإنه يصليها. لا شك أن الذي لم يصلي الفجر لم يدخل وقت النهي عنده، وأن الذي لم يصلي العصر لم يدخل وقت النهي عنده، إلا بعدما يصلي ذاك الفجر وبعدما يصلي هذا العصر. لكن قائم الظهيرة ليس وقت، ويخشى الإنسان أن يموت إذا ذكر هذه العبادة التي نسيها أو كان نائما عنها ولما قام لم يصليها نسيها، إذا ذكرها في أي وقت من الأوقات هذه فإنه لا ينتظر بل يبادر، النبي يقول فليصليها إذا ذكرها. تفصيلها أنها إذا صلى الإنسان الفجر لا يصلي صلاة مطلقة بدون سبب نافلة، لكن من لم يصلي ركعتي الفجر قبل الصلاة فإنه يصليها ولو بعد الصلاة، وإن أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وصلها فجائز، بل يختار ذلك بعض العلماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي صلى بعد الفجر رآه يصلي فقال له: الصبح أربعا، فلما سلم قال: لم أركع ركعتي الفجر يا رسول الله، ما نهاه، فدل على جواز ذلك لمن جاء والإمام قد أقيمت الصلاة فلم يصل الركعتين، لكن لما انتهى من صلاته خشي أن ينساها فصلاها جاز. ولا شك أن من دخل والصلاة قد أقيمت لا يجوز له أن يدخل في النافلة، بل عليه أن يدخل مع الإمام بالفريضة ويصلي النافلة إن شاء بعد الصلاة وإن شاء صلاها ضحا. كذلك من طاف بالبيت العتيق، من طاف في مكة في البيت العتيق بعد العصر أو بعد الظهر فإن له أن يصلي ركعتي الطواف ولو كان ذلك الوقت وقت نهي، لعموم الأحاديث الواردة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن لا يمنع أحد صلى طاف بالبيت سبعا أن يصلي ركعتين، يعني في أي ساعة من ليل أو نهار. ألحق العلماء بذلك أيضا وهي ملحقة في الحديث تحية المسجد، إذا دخل الإنسان المسجد بعد العصر وهو على طهارة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الداخل للمسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين، في خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أن الحديث هذا مخصص للنهي، والأولى على لمن دخل المسجد طاهرا ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن دخل على غير طهارة فلا يكلف نفسه ليذهب ليتوضأ، قد تكون المضغة داخل المسجد لا يذهب يتوضأ، لكن إذا دخل وهو على طهارة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا يشمل ما بعد الفجر وما بعد العصر. يمكن يكره أن يصلي إذا كانت الشمس على حد البزوغ قد بزغت، لأنه لا يشق عليه أن ينتظر قليلا حتى ترتفع ليصلي، أو إذا كانت الشمس على حد الغروب تضيفت للغروب أن ينتظر، لأن هذا وقت فيه تشديد النهي، لأن عباد الشمس يسجدون للشمس عند طلوعها بزوغها ويسجدون للشمس عند غروبها، فالمسلم ينبغي ألا يشابههم في أداء هذه الصلاة اختيارا. وأما أن يكون استيقظ من نومه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المغازي ما أخر الصلاة، لكنه تحول عن المكان وقال إنه مكان حضركم فيه الشيطان. قائم الظهيرة الشمس في طلوعها وهي ترتفع الظل يتقلص إلى أن يصل إلى حد لا يتبين انتهى ما يتقلص، فهذا هو ما يسمى في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرف العرب قائم الظهيرة، يعني كأن الشمس وقفت على المسير لأنها في طلوعها والظل يتقاصر إلى أن يصل إلى حد لا ينقص. هذا الوقت إلى أن يبدأ بالزيادة هذا هو وقت قائم الظهيرة التي نهينا عن ابتداء الصلاة فيه. لكن لو أن إنسانا صف يصلي ويطيل الصلاة وقام قائم الظهيرة وهو لم ينتهي، ما يقال خفف الركعة الأخيرة حتى إذا كان يقرأ في الركعة ربع جزء أو شيء من هذا وانتهت الركعة الأولى ودخل في الثانية، لا ما يقال له خفف لأنه قام قائم الظهيرة، لكن لا يبتدأ. هذه الأوقات فيها النهي عن الصلاة اختيارا، أن يصلي الإنسان متطوعا بدون سبب. وأشار رحمة الله عليه إلى من دخل المسجد وقد صلى الفريضة لكن أقيمت الصلاة وهو في المسجد وكان قد صلى الفرض. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي حصل معه هذا الأمر وقال له إذا أقيمت الصلاة أنت يعني حاضرا فصل معهم تكن لك نافلة. الإنسان قد يصلي في مسجد الفجر ثم يأتي للمسجد الآخر قد يكون فيه درس فيدخل وإذا بالصلاة تقام فيقول أنا صليت أتكي على جدار حتى ينتهي. الأفضل أن يدخل معهم، وهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك العصر قد يصلي الإنسان في مسجد وقد يكون إماما ثم يأتي إلى مسجد فيه درس فيأتي وإذا بالصلاة تقام، أو مسجد تكثر فيه الجنائز فيتأنون ليدركهم من لم يكن مربوطا مضطرا للصلاة معهم، لكن دخل وأقيمت الصلاة فليصلي معهم ولو كان قد صلى. هذا مجمل ما يتعلق بالأوقات التي نهينا عن أن نصلي فيها. والمقصود بنهينا عن الصلاة أن نؤدي صلاة بدون سبب، لأن الواحد له الخيار أن يصلي باستمرار بدون سبب. فإن النبي كما في حديث عمرو بن عبسة لما بين له المنهيات قال فإذا طلعت الشمس يعني بعد طلوعها فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، يعني لو بقي يصلي إلى الظهر جاز ذلك. ركعتي الطواف أشرت إليها ولم أشر إلى ركعتي الوضوء. توضأ إنسان وأحب أن يصلي بهذا الوضوء ركعتين كما في حديث بلال رضي الله عنه، فهذا أيضا من الأسباب. دخول المسجد سبب ليصلي التحية، طاف بالبيت العتيق سبب ليصلي ركعتي الطواف، دخل وقد صلى وإذا بالصلاة تقام يدخل معهم لأنه قام سبب الدخول، فهذه كلها تؤدى في هذه الأوقات السنة، لا مجرد هو مخير كذا أو كذا، لا، بل الأفضل أن يبادر للصلاة فيها. في صلاة لم أذكرها في السابق، النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، لأن بعض الناس قد يأتي للمسجد ويصلي التحية ويجلس فيؤذن المؤذن، وقد تكون تحية المسجد أيضا بعد دخول الوقت لكن المؤذن أخر الأذان، قد يأتي واحد ويصلي الأربعة التي قبل الظهر يصليها فيؤذن المؤذن. النبي قال بين كل أذانين صلاة، يعني بالأذانين الأذان والإقامة، فإنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني أنها غير مفروضة، ليست فرضا ولكنها نافلة، مثلها صلاة المغرب. قال صلوا قبل المغرب ركعتين، وهو يعني بذلك الشخص اللي جالس في المسجد، وأما الداخل يشمل حديث التحية لا يجلس حتى يصلي الركعتين، لكن قال في الثالثة لمن شاء، يعني أنها تطوع وليست بواجبة. أما قضاء السنن الرواتب بعد العصر ولم يظهر لي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حبس وفتو عبد القيس فصار يقضي، فلا يظهر لي أن هذا سبب. يعني شخص صلى الظهر ولم يصلي الراتبة، لأن العصر ليست لها رواتب، صلاة العصر ليس قبلها راتبة، لكنه صلى الظهر ولم يصلي رواتبها، انشغل أو نسي، هل يصليها بعد العصر؟ لا يظهر لي، لأنه ليس في هناك سبب قاهر فلا يظهر لي، بل يشمل حديث النهي عن الصلاة في ذلك الوقت. ثم ذكر قال ويجوز قضاء المفروضات. المفروض داخل من نسي عن صلاة أو نسي، من نام عن صلاة أو نسيها، هذا داخل في هذا العموم، لأن المقصود بقضاء المفروضات لا يجوز للإنسان أن يؤخر الفريضة عن وقتها إلا بنوم أو بنسيان، وأما اختيارا ليصليها إذا فرغ فهذا لا يجوز. الله يقول عقد الصلاة لذكري، يجب أن الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها، ولما حبس الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق ما قدروا يصلون بسبب انشغالهم بالحرب، ولم تنزل فرضية صلاة الخوف، ولهذا كون واحد يؤخر الصلاة الفرائض وبعد العصر يبي يصليها ولا بعد الفجر، إن كان هو لم يصلي الفجر فهذا هو وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن قدامة باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويريث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يأتمون وراءه قياما. ولا تصح إمامة المرأة ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. هذا فيما يتعلق بمن يتولى إمامة الناس. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإمامة لمن كان أقرأ لكتاب الله جل وعلا، أحفظ له أعرف القرآن الكريم، إذا كانوا في سن واحدة، فإذا كانوا في القراءة سواء فيقدم أكبرهم سنا، فإذا كانوا في السن سواء أيضا فيقدم أقدمهم هجرة. ومثل أقدمهم هجرة أقدمهم إسلاما إذا كانوا كلهم في بلد واحد، هذا إذا كانت الإمامة باختيارهم. وأما إذا كان الإمام منصوبا للإمامة فهو الإمام، ولو كان غيره أقرأ منه، ولو كان غيره أفقه منه، ولو كان غيره أسن منه، ما دام أن السلطة جعلته هو الإمام فهو الإمام، إلا إذا كان غير أهل بأن يؤم، بأن لا يكون عارفا للقراءة، أو كان متساهلا لا يبالي بالدين جريئا على الفسق، لا يؤدي ويقوم بشرائط الصلاة، لا شك أن الناس لا بد أن يعتنوا بأمر الإمامة. السلطة عليها أن تحسن اختيار من يؤم الناس بالمساجد، أن يكون عارفا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذه الفريضة، لأن القرآن الكريم لم يشتمل على دقائق تفصيل أداء الصلاة، وإنما عرفت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما نقل عنه من السنة العملية والسنة القولية. ولهذا ينبغي أن يكون الإمام ولا الإمامة حريصا على معرفة أحكام الإمامة من واجبات ومن سنن، حتى يكون محسنا في أدائها لنفسه، ومحسنا في أدائها أمام الناس للاقتداء به. وعليه أيضا أن يراقب نفسه في حسن أدائه، لأن الصلاة فيها أركان وواجبات وفضائل نوافل، فينبغي له أن يكون حريصا على جميع هذه الأشياء. قول له النبي الهجرة، لأن ذلك يخاطب الناس الذين عايشوه صلى الله عليه وسلم، إذا تميز أحدهم بالقراءة فالأقرأ هو الأولى، إذا كانوا سواء فالأكبر سن، إذا كان فأقدمهم هجرة، فإذا كانوا متساوين سنا وقراءة وهجرة وإسلاما ينظر من هو الأصلح الأولى بالإمامة. هذا كله في حال الاختيار. بالنسبة للتولية، على الجهة المسؤولة أن تحسن اختيار الأئمة، وإحسانهم بحيث تعرف مدى قيامهم بأداء هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم أركان الدين، لأن أعظم أركان الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي موجودة في الصلاة. قال: ولا يؤمن الرجل في بيته ولا سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. هذا الأصل في صاحب السلطان أنه هو الإمام، ولهذا كان الخلفاء الراشدون هم الذين يؤمون الناس في الجمع والجماعة، لأنهم إن لم يكونوا جميعهم أعلم الناس فهم من أعلم الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن بعدهم صاحب السلطان هو الأولى بأن يتولى الإمامة في سلطانه، وكما يقول: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. دخلت إلى بيتك منزل واحد وتعرف أن هذا المجلس إنما يجلس فيه صاحب المنزل، لا تجلس في هذا المجلس إلا بإذنه، وإلا فيجلس في حيث تيسر المجلس. وهذه من الآداب العامة، لكنها دخلت في حكم الإمامة لا يؤم الرجل في سلطانه، أو لا يؤمن الرجل أحد في سلطانه إلا بإذنه. إذا قال للشخص أنت الذي تولى الإمامة، إذا هان عليه أن يتولى فليتولى. وقد يكون الشخص الذي يراد تخليفه بالإمامة أحسن قيما بها حتى يقبل، حتى يقتدى به، لأن بعض الصحابة إذا حضر إلى قوم قال لهم أريد أن أصلي لكم، ليس لي رغبة في أن أصلي ولكن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ولا شك أن هذه من الميزات التي تميز بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يؤدي العبادة، فأحبوا أن يبلغوا هذه الكيفية للناس. فنسأل الله جل وعلا أن يحسن جزاءهم ويعظم أجرهم وأن يملأ قلوبنا جميعا من حبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كلمة الإمامة في قريش المقصود فيها الخلافة، الإمام الأئمة من قريش يعني هم الخلفاء. هذا إذا كانت الدولة الإسلامية دولة واحدة، فالأصل أنه لا يقدم على قريش أحد إذا كان فيهم من هو أهل للولاية. لكن هذا انتهى في الزمن الأول، النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن قريش قدوة للناس، مؤمنهم قدوة للمؤمنين، وكافرهم كأبي جهل وأبي لهب قدوة للكافرين، فهم أهل الكفر أئمة الكفار، وأهل الإيمان أئمة أهل الإيمان. والعلماء لما بحثوا الولاية والإمامة عالجوا موضوع الإمامة في قريش، وفي بعض الألفاظ ما أقاموا الدين. هذا إذا كانت الدولة واحدة، والدولة الواحدة قد انتهت بالدولة الأموية، لأن الدولة العباسية لم تكن مالكة العالم الإسلامي كله، وإنما كانت مالكة شطر العالم الإسلامي، والشطر الآخر بقى تحت بني أمية في الأندلس، والله المستعان. اثنين من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا في الحديث قالوا كنا إن شببه، وعرف علي يعلم النبي أن مشتاقون لأهلنا أو أن مشتاقين لأهلنا. لما استأذنا أمرهم صلى الله عليه وسلم قال يؤذن لكم أحدكم، مع أن الأذان المطلوب في المؤذن أيضا أن يكون صيتا ندي الصوت، صوته يصل إلى أقصى ما يمكن، لكن قال لهم يؤمكم أحدكم، يعني هذا في طريقهم، يؤذن لكم يؤذن أحدكم ويؤمكم أقرأكم. قد يكون اجتمعوا عند النبي لكن بعضهم يكون أحفظ من بعض، فيكون يحفظ أكثر من القرآن أكثر مما يحفظ الآخر، فالنبي أحالهم إلى أنفسهم قال يؤمكم أقرأكم، ويظهر أن حالهم تدل على أنهما متقاربان. هذا أيضا يدخل في عموم الناس كلهم، الاختيار أن يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله على حسب ما مضى تفصيلنا. قال وكانت قراءتهما متقاربة ولا تصح الصلاة خلف من وراء من صلاته فاسدة. يقول إذا كانت قراءة الجميع واحدة متشابهة فيختاران من يؤم، أو يختار الناس من يؤم. ومن صلى للناس إذا كانت صلاته فاسدة، من يعلم بفسادها فصلاته أيضا فاسدة، من علم أثناء الصلاة أن هذا يصلي بصلاة فاسدة فالصلاة خلفه لا تصح. وهذا قد يوجد عند الفسقة من ولاة فسقة، قد يؤم الناس وهو على غير طهارة، هذا الشخص الذي يعلم أنه على غير طهارة إن قدر على أن يتخلف ألا يصلي معه وجب عليه يفعل، إن قدر أن يتخلف ويخبر وجب أن يفعل ويخبر، لكن الأمور قد تبتلى، الإنسان قد يبتلى، قد يعلم أنه على غير طهارة ولا يستطيع أن يترك يخشى من بطشه، ولا يستطيع أن يخبر يخشى من بطشه، فالصلاة خلفه لا تصح، وإن صلى خلفه لا تجزي هذا المصلي. قال ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يجد وحده. إذا صلى إنسان بالناس وهو على غير طهارة، الذين يعلمون أنه على غير طهارة صلاتهم غير صحيحة، والذين لم يعلموا إلا بعد انتهائه منها صلاتهم صحيحة، لكن صلاته هو غير صحيحة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الفجر وكان جنبا من احتلام ولا علم رضي الله عنه، في الضحى رأى أثر الاحتلام فما كان منه رضي الله عنه إلا أن اغتسل وعاد صلاة الفجر، ولا شك أنه سيعيده ويعيد راتبتها، ولم يأمر الناس بأن يعيدوا. فالشخص إذا صلى خلف إنسان وكانت صلاة الإمام باطلة غير صحيحة لعدم وجود الركن الأساسي فيها أو الشرط الأساسي، فالذي صلى على غير طهارة الإمام صلاته لا تجزي، ومن صلى خلفه ولم يعلم بذلك فصلاته تجزئه. قال ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى بره. القيام ركن في الصلاة، القيام ركن في الصلاة، إذا صلى الإمام جالس بدون سبب لا تصح صلاة من خلفه، قال إلا الإمام إذا صلى جالسا لسبب يمنعه من القيام صلى والناس خلفه فالصلاة خلفه صحيحة، لكن إن صلى ابتداء جالسا صلوا جلوسا كلهم. النبي لما حصل له عارض بسبب إصابته صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أن يقف في الصلاة، فلما وقفوا أشار إليهم أن يجلسوا، ولما سلم قال كدتم أن تفعلوا فعلا فارس والروم يقفون على رؤوس رؤسائهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. مما قال؟ قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وأخذ الفقهاء أنه إذا بدأت الصلاة قياما صلوا، بدأت الصلاة بالإمام قائم، لو جلس في أثناء صلاته لا يجلس الناس ما دامت بدأت قياما. والسبب في هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بدأ بالناس يصلي بهم إماما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، لكنه صلى جالسا في مرض موته، فيجلس الناس، بقي أبو بكر يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الفقهاء أنه تختلف حال المصلين، إذا بدأوا الصلاة جلوسا بدأ الإمام من أول صلاته جالسا صلى المأمومون جلوسا أجمعين، وأما إذا بدأت الصلاة بالقيام وحصل ما جعل الإمام يصلي جالسا فلا يتركون القيام وقد بدأوا فيه في أول الأمر. قال ولا تصح إمامة المرأة ومن به سلس البول والأمي. يقول لا تصح إمامة المرأة، لا شك أنه لم يصلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرون التي علمت إلى وقتنا هذا لم تصلي امرأة بالرجال، إلا ما سمعنا في الأخبار في عصرنا هذا في المرأة اللي صلت بالناس في كندا، الله أعلم حالهم، لكن المرأة ليست إمامة للرجال. وتختلف حالها إذا صلت المرأة بالنساء، فإن المرأة في صلاتها بالنساء لا تصلي كما يصلي الرجل، لا تتقدم الصف، وإنما تكون إمامة في وسط الصف، فلا تصح الصلاة خلف المرأة، يعني أن يؤتم بها أن تكون هي الإمامة. ولا يصح أن يصلي الناس خلف أمي لا يقرأ، لا قراءة له. لكن لو ابتلي الناس بوالي لا يحسن قراءة شيء من القرآن وأجبرهم وصلى بهم، كيف تكون الحال؟ تصح الصلاة. ذكر هذا؟ في هذه الحال الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إن قدروا أن يصلوا قبل الحضور معه صلوا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تولى على الناس ولاة يؤخرون الصلاة عن وقتها قالوا صلوا صلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة. يعني يصلي الواحد الفريضة في وقتها، وهذا وجد أيضا في عهد آخر عهد بني أمية، بعض الولاة يؤخر الصلاة. فالناس الذين يعرفون الحكم يصلون كما في قصة حديث أنس وغيره، لكن لم يقل لا تصلوا معهم لما في ذلك من الفتنة، والأمة مطلوبة بأن تحرص على اجتماع الكلمة، لا يتجرأ أحد يقول هذا إماء ولي أمر فاسق نخرج عليه، هذا ولي أمر كذا هذا كذا. جميع هذه الأمور عالجها الشرع إلا بالكفر البواح، يعني الظاهر اللي لا يلتمس للشخص فيها أي عذر، وليس على الالتماس يكون من أحد من أفراد الناس، الالتماس يكون من أهل العلم حقا. ولهذا الإمام الذي يرى أن القرآن مخلوق، والأئمة يقولون هذا القول كفر، الإمام أحمد وطبقته ما قالوا الذي يصلي خلف المعتصم أو خلف المأمون أو خلف خلف بني أمي بني العباس أنهم كفار، ولم يبلغ عن أحد من هؤلاء الأئمة أنه قال للناس لا تصلوا خلف الخليفة العباسي، والخليفة العباسي كان يخطب الناس في الجمعة، والمأمون هو الذي حمل الناس في البداية وثنى عليه ابن أخوه المعتصم وثم الذي بعده، لا حتى جاء عصر المتوكل وأبطل هذه السنة الخبيثة. لكن مع ذلك ما كان الأئمة كأحمد وطبقته وأقرانه من العلماء يقولون هذا، من خاف أن تؤخر الصلاة وصلى وحده وصلاته صحيحة وما مع الإمام نافلة، فنحمد الله ونسأل جل وعلا ألا يعرضنا للفتن. نعم. قال ومن به سلس. وأما السلس، أولا عندنا قاعدة، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، إلا في الاختيار، إذا كان في الاختيار أحد المصلي أحد المصلين في سلس البول، وسلس البول هو الحدث المستمر، ولهذا ذكر الفقهاء ومن داء حدثه دائم فوضوءه لفرضه، يعني الذي حدثه دائم السلس مستمر الواحد، رطوبة البول لا تجف، هذا يتوضأ للصلاة عند دخول وقتها ويصلي هذه الفريضة وما يتعلق بها من نوافل، أو إذا كان تجمع معها تاليتها، لكن إذا جاء الوقت الآخر يتوضأ من جديد. فسلس البول هذا من الحدث المستمر، لا يقدم شخص به سلس البول ليؤم الناس وفيهم من يصلح للإمامة سواه، لكن لو صار هو الإمام وصلى بالناس ولو فيه سلس البول فصلاته بهم صحيحة. سلس البول هو من يكون عنده رطوبة البول مستمرة لا يستطيع منع البول، إما أن تكون رطوبة لا تسيل فلا يخشى أن تلوث المسجد، أو قد يلبس ملابس تمنع نزول هذه الرطوبة، ولا يقال هذا الشخص الذي عنده السلس لا يصلي مع الجماعة، لكن يتحرز ألا يصيب بوله المسجد بأي تلويث. هذا هو الحدث الدائم. مثل صاحب البول من فيه استطلاق الريح لا يملك منع خروج الهواء من دبره، هذا أيضا كذاك صاحبه يتوضأ عند دخول الوقت ويؤدي بهذا الوضوء الفريضة وما يرتبه يستبقها من نوافل أو يتبعها ولو كان حدثه دائم، فإذا حان أراد أن يصلي الصلاة الثانية إذا حضر وقتها فيتوضأ، ولو لم يحصل منه مبطل للطهارة سوى ذلك الحدث المستمر فلا بد. نعم. هي ما تسقط عنه، النبي ما قال من أصابه من في كذا فلا يصلي مع الجماعة، إلا إذا كان فيه رائحة تؤذي المصلين كالذي فيه استطلاق الريح تؤذي المصلين فهو يدخل في حكم الذي قيل له اقعد في بيته، لكن ذاك يقعد في بيته لأنه يملك الامتناع عن الروائح السيئة، والمريض المصاب بهذا الاستطلاق هو لا يملك التصرف إلا لو أراد أن يلبس حافظة بحيث لا يخرج من وراءها شيء وقد يتأذى، لكن الإنسان يتقي الله ما استطاع. وأما كونه يقول هذا عنده سلس لا يصلي، إذا كان عنده سلس يلوث المسجد يكون هذا عذر له أنه لا يحضر للجماعة، وأما إذا كان سلس لا يخشى منه أي تلويث وإنما هي رطوبة فقط وهي بحد ذاتها كافية لإبطال الطهارة فالصلاة مع الجماعة صحيحة، لكن لو كان إماما وصلى بالناس ولن يكونوا مختارين أن يعمهم غيره صحة الصلاة. قال ويجوز اتمام المتوضئ قال ويجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض. عندك متوضئ ولا متوضئ؟ بالمتوضئ. بالمتوضئ لا يا في كسرة بعد المتوضئ. المتوضئ نعم. نعم. ويجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. يقول يجوز اتمام متوضئ بمتيمم ومفترض بمتنفل. الإمام ما وجد ماء فتيمم. والآخر قد يكون توضأ من زمان أو واحتفظ لطهرة أو معهما وتوضأ به قليل، يجوز له أن يصلي المتوضأ خلف من يصلي بتيمم، كما يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. بالنسبة للمفترض، معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه العشاء. صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام هي الفريضة، وصلاته بقومه هي النافلة، فيجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. وفيما يتعلق بالمتنفل خلف المفترض، هذا الذي مرت الإشارة إليه، اللي صلى الفريضة ثم دخل وأقيمت الصلاة فهو يدخل معهم متنفل، والإمام ومن يصلي خلفه مفترضون يصلون فريضة، فيصح أن يصلي المفترض فرضه خلف من يصلي متنفلا، ويصح أن يصلي المتنفل خلف من يصلي الفريضة. يعني لا تشترط أن تتفق نية المصلي المأموم مع الإمام، ليس من شرط صحة الصلاة أن تكون نية المأموم موافقة لنية الإمام، لأن الإمام قد يكون يصلي بالناس متنفل كمعاذ رضي الله عنه، أو قد يكون الإمام مفترض والداخل للمسجد متنفل وقيمت الصلاة عنده فدخل يصلي معهم، فلا تشترط في الصلاة اتفاق النية. كذلك نية الوقت، قد يدخل الواحد وهو يريد الصلاة وإذا بمسجد جماعة مسافرون قد صلوا الظهر وقاموا الصلاة لصلاة العصر، ودخل هذا الآخر وهم يريدون أن يصلوا صلاة العصر، هو يدخل معهم ما دامت أنه مسافر يدخل معهم في صلاتهم، هو نيته أنها الظهر وهم نيتهم أنها العصر، فاختلاف نية المأموم عن الإمام في تحديد وقت الصلاة معه الفريضة ما هي، وفي حال النافلة والاشتراط، كل ذلك بفضل الله جل وعلا جائز. فالذي ما صلى الظهر وهم يدخلون يصلون العصر يدخل معهم بنية الظهر. كذلك لو كان صلى هو الظهر وهم أقاموا صلاة الظهر ينويها يدخل معهم وينوي العصر في صلاة الظهر إذا أراد أن يصلي الظهر وينسح، فلا حرج في ذلك كله إن شاء الله. نعم. قال: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. موقف المأموم مع الإمام أن يقف عن يمين الإمام، ابن عباس رضي الله عنهما لما أمره العباس أبوه أن ينظر تهجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانت الليلة التي يبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ميمونة وهي خالة ابن عباس واخت والدته، جاء ابن عباس ونام عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته. لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم آخر الإقامة وتوضأ من شن معلق قربة، ابن عباس يرمق. لما انتهى صلى الله عليه وسلم وتوضأ من القربة قام ابن عباس وتوضأ من القربة، ثم جاء وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأداره من خلفه وجعله يصلي عن يمينه. كذلك لا يجوز للمأموم أن يكون متقدما على الإمام في الصلاة، المأموم لا يكون أمام الإمام وإنما يكون خلفه، فلو صلى أمامه مختارا لم تصح الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبه أو جانبيه صح. هنا الجماعة، إذا كان المسجد لا يسهل المصلى أن يكون الإمام أمام، قد لا يتسع إلا لصف واحد، وكانوا جماعة صح أن يصلوا عن يمين الإمام وعن يساره. أما المرأة ولو كانت وحدها لا تصاف الرجل، وإنما تصلي خلفه، سواء كان الرجل زوجها أو أخاها أو ابنها، لا تصلي بجانبه ملاصقة وإنما تصلي خلفه. وأنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم قال لي: أصلي لكم؟ يقول: فغسلنا فأخذنا فراشا لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحناه بالماء ثم فرشناه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: فصففت أنا والغلام أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت العجوز خلفنا. إنهم ثلاثة: أنس والغلام الصغير اليتيم والعجوز، العجوز صلت خلفهم وحدها. فالمرأة لا تصاف الرجال، إن وجدت نساء صلت مع بجانب النساء، وإن لم تجد صحت صلاتها مقتدية بالإمام، لكن لا تصافه. وسواء كان الإمام زوجا لها أو أخاها أو والدها أو ولدها فإنها تصلي خلفه. أحسن الله إليكم. قال: فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. النبي صلى الله عليه وسلم ما دام صرف ابن عباس عن يمينه عن يساره لأن يكون عن يمينه، ولم يحفظ أن أحد يصلي جهة اليسار وحده، فالأصل التزام هذا، إذا لا يصف إلا إما عن جانب الإمام إذا احتاج الأمر إلى ذلك، أو يكون الصف على اليسار على اليمين. ومن ترك خالف السنة وصلى على يسار الإمام لم تصح صلاته في هذه الحال. أحسن الله إليكم. قال: وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا. فيما يتعلق بالعراة، لا شك أن هذا أمر ما ذكره العلماء إلا أنه يوجد، وقد يكون الناس عراة لأسباب عدة، منها أن يسلبوا ملابسهم، ومنها أن يحصل أحادث يختلف معهم من غرق، من تحطم سفينة ثم خروجهم فيصلوا عراة لا غير ذلك. فإذا صلوا عراة لا يتقدمهم الإمام وإنما يصلي في الصف، وإن كانوا كثيرين يعمل بقدر المستطاع. لا شك أن الإحراج وارد، ولا سيما إذا كان فيه أيضا نساء وفتيان يبلية، لكن الصلاة لا تترك لأي أمر يرى الناس أنه فيه حرج ويمكن تلافيه، فالصلاة تؤدى إذا حان وقتها وحضر بأي وضع يكون. الأفضل أن يكون الإنسان في حال أدائه على الكمال، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن إذا جاء أمر لا يد لهم في رده ولا تلافيه فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يصلي الناس عراة، إذا كان بالإمكان يوضع أي حاجز وضع، إذا لم يمكن وهو الظاهر في هذه الحال النكبات والله هذا أنه لا يكون عند الناس شيء، إذا كان هذا الأمر صلى الناس جلوسا لا يقومون، لأن إذا كان فيه صفوف الخلف صلوا جالسين، لأنهم إذا قاموا وقوفا رؤي منهم أكثر مما يرى إذا كانوا في حال جلوس. فأسأل الواحد الرب الله جل وعلا العافية، فإن عافية الله لا يعدلها شيء. نعم. السلام عليك. قال وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم هذا التقديم. أول شيء النبي أمر قال ليلين منكم أولو النهى، يعني ينبغي أن يكون أقرب أن يكون أقرب الصفوف إلى الإمام أكملهم في حالهم واستعدادهم لهذه العبادة، عقلاء الناس ورشداهم. فإذا كان فيه رجال فالرجال لهم الصفوف الأول، وإذا كان معهم فتيان شباب لم يبلغوا حال الرجولة فهم يكونون خلفهم، وإذا كان فيه خناثة، الخنثة المشكل هو الشخص الذي لا يدرى هل هو امرأة أو ذكر أو رجل، فيه صفات المرأة البدنية وصفات الرجل وصفات الرجل البدنية، لأن كلمة مشكل أي الناس لا يدرون هل هو ذكر أو أنثى، قد يبول من الفرجين من الذكر من فرج الرجل وفرج المرأة، فلا يتبين حاله أنه ليس مشكل، لأنه لما يقال مشكل فهو مشكل لأنه لم يتبين حاله. حتى في مسألة الميراث وغيره تأتي المشاكل هذه. نعم. داخل الحاضر للصلاة مع الجماعة إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الفضل، لكن لا يكون كمن صلى مدركا تكبيرة الإحرام يوم كبر الإمام. ومن أدرك الركوع ركع قبل أن يرفع الإمام من الركوع أدرك الركعة. يقابل هذا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا الذي ركع فقط ما أدرك من مع الإمام إلا الركوع، هذا لم يقرأ الفاتحة، هذا كما أشرت لا تكون صلاته كصلاة من أدركها، لكن الأصل في الصلاة أنها صحيحة. فإن أبا بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارث الثقفي ركع قبل الصف خاف أن لا يدرك الركوع فمشى راكعا إلى الصف ودخل فيه ورفع النبي. النبي سأل قال من الذي فعل كذا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. ما قال له أعد تلك الصلاة الركعة، وإنما قال زادك الله حرصا ولا تعود، لا تعود لمثل هذا الشيء. فالذي يأتي ويركع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام يكون أدرك الركعة. أبو هريرة رضي الله عنه يرى أن من دخل مع الإمام وأدرك الركعة لكن لم يقرأ فاتحة أن هذه الركعة فاتته، وغيره قال بذلك، لكن الجمهور أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا، يعني إذا ما أدرك الركوع كبر، وإذا بالإمام يقول سمع الله من حمده، هو ما أدرك الركوع، أدرك فضل الصلاة لكن الركعة لما لم يركع معهم فاتته هذه الركعة، وهي التي حرص أبو بكر رضي الله عنه أن يدركها فركع قبل الصف. وذلك يحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فينبغي للإنسان أن يحرص، لكن لا يقال إذا أقيمت الصلاة وأنت عند المسجد فامش الهوينة، لا امش مشيا، لا تكون تجري جريا ولا تمشي الهوينة، بل امش مشيا فيه حزم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. المريض يحكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويدخلها أيضا حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان المريض لو صلى قائما تأخر برؤه، وإن صلى جالسا صار أسرع في حصول البرء، فإن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، يحب من عبده إذا كان محتاجا للترخص وحاجته صحيحة أن يأتي، فلا يصلي واقفا إذا كان الوقوف يؤخر شفاءه، فيصلي جالس. إذا كان إذا جلس لا يقدر أن يتماسك وإنما يحتاج إلى جنب، أو يحتاج إلى أن يصلي مستلقيا، المهم في كل ترك وضع مفترض إذا تركه الإنسان اختيارا لم تصح صلاته، وإذا تركه مضطرا يعني كالقادر على القيام إذا صلى الفريضة جالسا ما صحت صلاته. القادر على الجلوس وهو لا يقدر على القيام، لو صلى على جنب وهو يقدر أن يصلي جالسا لم تصح صلاته. مثل الجالس من يصلي مستلقيا، وهذا كثير في حال المستشفيات، المريض يكون في وضع لا يستطيع أن يتحول على جنب ولا أن يجلس، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما يؤدي الصلاة بالوضع الذي يستطيع أن يقوم به، إن كان يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع ولا السجود قام، إن كان يقدر على الركوع لكن لا يقدر على السجود، قام وركع فإذا جاء السجود أو ما إيماء. يعني من المعلوم أن القيام ركن من أركان الصلاة، وأن الركوع ركن من أركانها، وأن السجود ركن من أركانها، فمن قدر على الأركان كلها وجب عليه أن يقوم بها، ومن قدر على بعض ولم يقدر على البعض الثاني قام بما يقدر عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما. هذا مندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الأحوال في الفريضة التي هي من أركان لها لا يحل لأحد أن يترك ركنا وهو يقدر أن يقوم به، فإذا كان إذا لم يقدر القيام به تحول إلى ما يمكنه. الإنسان قد لا يقدر يركع لكن يقدر يصيد، يؤدي من هذه الأركان ما استطاع القيام به، وما لم يستطع يتحول. قد يكون الإنسان في وضع لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد، إما لعلة إقامته يستطيع أن يمشي ويقف لكن لا يستطيع، هذا إيماء برأسه. قد يكون في وضع نسأل الله العافية مربوط لاسطوانه العمود لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد، يفعل في أداء هذه العبادة ما يقدر عليه، قد لا يستطيع وضوء ولا تيمم. لا يقال هذا قد سقطت الصلاة عنك لأنك لم تجد ماء ولم تجد تراب ولم تستطع التحول من مكان، إذن سقطت. لا، هي لا تسقط عن الإنسان ما دام يعقل، ما دام عقل الإنسان معه لا تسقط الصلاة، وإنما يؤدي هذه العبادة بما يستطيعنا. أحسن الله إليكم. قال: أومأ بهما، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة. هذا طويل. أول شيء المغمى عليه قد يكون الإغماء وقتا قصيرا، قد يغمى على الإنسان في يوم أو مثلا أكثر من ذلك، يوم أو يومين. في هذه الحالة يمكن أن يقال ما مر في حال إغمائه يقضيه كالحال في من نام، لأن الإنسان قد ينام يوما وليلة ولا يستيقظ فتمر 5 فرائض أو 6 أو 7، لكن قد يكون الإنسان في حال إغماء أيام، هذا يلحق في حال في فاقد العقل، لأن فيه مشقة كبيرة على من يكون هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أن من أغمي عليه وبقي في حال فقد لعقله في إغماء مدة طويلة أنه يقضي. فالأصل القضاء إنما هو في من مرت الأحوال وجرت العادة أن الإنسان قد يكون في صحة وينام، كما قال أهل الكهف يوما أو بعض يوم، قد ينام الإنسان يوما كاملا، وإن كان هذا من النوادر أن الإنسان ينام مثلا 12 ساعة أو 14 ساعة ما استيقظ، لكن هذا محتمل يحصل. أما أن يغمى عليه أيام فقد يغفي حال إغمى 10 أيام أو أقل بقليل أو أكثر، ثم إذا خرج يقضي هذه الأشياء، الظاهر أن هذا لا يلزم، لأنه لم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، وإنما فيما جرت العادة أن الإنسان قد ينام النوم الطويلة فتدخل عدد من الفرائض وهو في حال نومه، يقال أن هذا الإغماء الذي يمكن أن يكون في مثل هذه الحالة هذا يمكن يقضى، وما سواه الأصل عدم القضاء. نعم. قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع. هذا في اندراج من مثلا قد يغمى عليه شهر، والناس يعرفون أن بعض حالات الإغماء قد يبقى الإنسان سنين ليس بميت لكنه لا يعي، وما دام أن مناط التكليف العقل فإذا كان العقل في حال فقد طيلة هذه المدة فالأصل عدم التكليف. هذا الشرط يحتاج الحقيقة إلى دليل. فلظن أراد الإنسان أن يصلي ظن أن الذين يصلون لن يجمعوا وسيركب وسيلة السفر مثلا، فظن أنهم لن يجمعوا لكنهم جمعوا فلم ينوي أن يصلي الجمع. لا، الصلاة تشترط النية أن تسبقها فقط لا أن تكون سابقة لها بوقت. فصلي لو أن جماعة في موقع إذن السفر فأقاموا الصلاة فصلى بعضهم بنية الجمع والبعض الآخر لما صلوا ما فكروا أنهم سيجمعون، إذا أقيمت الصلاة الثانية يدخلون النية وتكون الصلاة صحيحة، لأن هذا قد تحصل فيه مشاكل كثيرة، فقد يكونوا يسافرون ولا يتيسر الوقوف، أو قد يقفون في مكان لا مجال للصلاة فيه. فالصحيح أن النية تسبق أداء العمل لا أن تسبقه بوقت طويل. ثم قال ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، يعني إذا جمع بين ثنتين، يعني من أرادوا الجمع الشأن في العادة أن نكون متوضئين للصلاتين معا، لكن لو فرض أن بعضهم بطلت طهارته يمكن أن ينتظروا حتى يتوضأ المتوضئ ونحو ذلك، وإلا في الأصل أن الصلوات التي تجمع أن الناس يأتون لأدائها متهيئين بالطهارة الكافية، فإنه لا يحفظ أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا انتهوا من أداء الفريضة ذهبوا يتوضؤون ثم عادوا، وإنما كانوا يصلون هذه الجمع بالوضوء الذي توضأوا في الصلاة الأولى. قال ويجوز الجمع للمسافر ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة. هو أصل الجمع ليس عزيمة وإنما هو رخصة عند الحاجة. المسافر إذا أراد أن يجمع حتى لا يتوقف لأداء الصلاة فالجمع جائز له، وأما في الحضر في السكنة سواء في الحضر أو في مخيمات الفقهاء ذكروا أن الظهر والعصر لا تجمع، لكن لو فرض أن المطر جرى في العادة أنه يستمر من وقت دخول وقت الظهر إلى ما بعد العصر، فما دام أن أصل الجمع للرفق بالتسهيل وقد وجد شيء من ذلك الذي جمع في عرفة في وقت الأولى، وجمع في منى في مزدلفة في وقت الثانية، فالصحيح أنه يجوز هذا الشيء. كما أن حديث ابن عباس المحرج في الصحيحين أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ثمانيا والمغرب والعشاء سبعا، قال من غير سفر ولا مطر، لكن جرت العادة لا يجمع الناس في النهار أي في الظهر والعصر، وإنما يجمعون في المغرب والعشاء لأن ذلك أكثر مشقة، وإن كان في هذا الزمن أصبح الليل والنهار سوى على الناس. نعم، انتهى الباب، سنقف عند هذا. الله يحسن عملك، شكرا الله لك. عندنا بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول إذا دخل المصلي المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير فهل يدخل أم ينتظر جماعة أخرى جزاكم الله خيرا؟ كانت الجماعة حاضرة معه عند الباب المسجد بس ينتظر توافدهم فلا حرج، وإلا فإن دخوله مع الإمام يكون قد أدرك فضل الجماعة، فخير لهم أن يدخل معهم من يكون ينتظر وضعا هل يتم أو لا يتم. وهذا السبب يقول هل يقدم في الإمامة الأقرأ أم الأكثر حفظا إذا كانت القراءة ركيكة؟ هو لا يكون أقرأ وقراءة ركيكة، لأنه إذا كان هذا وهذا سواء في القراءة في الأداء والحفظ ينظر وأما إذا كان هذا أحفظ وهذا يقرأ في المصحف لكن في الحفظ لا شيء عنده فليصلي الذي عنده حفظ، أما إذا كان الذي يحفظ يحفظ عددا من السور وهذا يقرأ القرآن كاملا قراءة مجودة صحيحة فهذا أقرأ يعتبر أكثر أقرأ للقرآن. أحسن الله إليكم، وهذا سؤال يقول ما حكم الذي يصلي مستلقيا على ظهره لعدم قدرته ولا يستطيع أن يتوضأ أو يتيمم؟ يقول لا يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم ولا يجد من يساعده على الطهارة لرفع الحدث، هل صلاته صحيحة؟ مريض يعني. صلاته صحيحة لأنه داخل في حكم اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، ويصلي ما دام لا يستطيع أن يصلي على جنب ولا أن يصلي جالسا ولا واقفا فليؤدي هذه الفريضة على الحال التي يقدر عليها، لأن الصلاة لا تسقط عن العاقل، أي إنسان ما دام يعقل لا تسقط الصلاة عنه لأي عارض عليه سواء كان العارض خوف، ولذلك يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة إذا كان في وضع خوف ولو كان ماشيا هارب مما يخاف ولو كان غير مستقبل للقبلة، لأنه لا تؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعدم القدرة على القيام بشيء منها، بل يصلي الإنسان المريض الذي في وضع لا مستلقيا يصلي في حال استلقاء، إن قدر أن يحرك رأسه حركه وإن فرض أن رأسه لا يمكن أن يحرك صلى ويكفي نيته في قلبه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن الوقوف عن جانبي الإمام يمنة ويسرة إذا كان المكان ضيقا. هذا هو الذي مر في الإشارة إليه وأنهم يصلون عن جانب على جانبي، قد يكون الصف واحد ولو صلى في وسط في طرف الصف وهو صف طويل قد لا يسمع من في الطرف صوت الإمام، فإذا كان في وسطهم أمكن أن صار سماعهم لصوته أقرب وأدنى للحصول فيصلون عن يمينه ويسارهم. وهذا يسأل يقول الناس في المسجد الحرام يكونون أمام الإمام فهل صلاتهم باطلة؟ العبرة بالصلاة التي أمام الكعبة، يعني الإمام في استقباله للكعبة لا يصح أن يصلي أحد بينه وبين الكعبة، وأما الذين يستقبلون الكعبة من الجانب الآخر فليسوا أمام الإمام، وإنما هم مستقبلون للكعبة يعتبرون بمنزلة من خلفه. هذا أمور كثيرا ما يكون عند بعض الناس الذين هم ليسوا من أهل العلم، وهؤلاء متقدمون عليه على الإمام، لأن الجماعة في المسجد الحرام الواقفون بجانب الكعبة من الجهة المقابلة الصف تحت الكعبة، والذي فيه الإمام الصف متأخر مسافة، إذن عدد من الصفوف يكون أمام الإمام. لا، إنما العبرة بأمام الإمام من كان بين الإمام وبين الكعبة. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يؤمر أولئك العراة الذين يصلون يؤمرون بإغماض الأعين، مع أن إغماض الأعين مكروه؟ النظر إلى عورات الناس محرم، فإذا فرض أن المسألة مسألة بين كراهية وارتكاب محرم، لكن أشرت إلى أن المصلين إذا كانوا يصلون عورات وخلفهم صفوف أنهم يصلون جلوسا، لأنهم إذا صلوا وركعوا وسجدوا ماذا تكون الأمور؟ نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل صحيح أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدى سنة الفجر إلا في بيته؟ عائشة رضي الله عنها إنما تتحدث عن البيت، وهو في بعض الأحوال في سفر، سافر للحج صلى الله عليه وسلم، سافر إلى تبوك للمغازي يمر فيه الفجر، فما عرف أنه ترك صلاة ركعتي الفجر يشاهد أصحابه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ورد إلى مدرستنا مناديل وأدوات نظافة زائدة عن حاجة المدرسة، فقام مدير المدرسة بتوزيعها على المعلمين محتجا أنه لا مكان لها في المستودع، وأنه يستحيل استعمالها قبل انتهاء صلاحيتها، فهل فعله هذا صحيح؟ وما العمل الواجب على المدير والمعلمين الذين أخذوا منها؟ هذه المناديل الحكومية أو لصاحب المسجد الذي جعل المسجد، لا يجوز أخذ شيء من المسجد للأمور الخاصة، وإذا فرض أن هذه الحاجات تزيد عن حاجة المسجد فتصرف إلى مسجد آخر، وإذا لم يكن هناك مسجد آخر تباع وتجعل في أعمال المسجد، لأنها أصبحت وقفا في هذا الوضع، فلا تصرف إلا في مثل ذلك العمل. وهذا يسأل عن صلاة من حاسر الرأس، هل صلاته ناقصة؟ حاسر الرأس. الصلاة صحيحة من حيث هي، لكن لا تكون صلاة من أحسن استكمال الزينة في الصلاة كمن كان غير مستكمل لذلك. الذي يدخل في الصلاة لابسا أكمل ما تكون الحال عليه في وضعه، صلاته أتم من الصلاة التي صلى الإنسان بفنيلة وسروال مثلا أو بثوب لا غطاء على الرأس. وسبق أني أشرت في بعض الأوقات إلى توبيخ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، صلى أحد أولاده حاسر الرأس فلامة وقال: أتناجي الله جل وعلا في هذه العبادة؟ لو كنت تناجي أحدا يعني من الخلق احتجت إلى أن تغطي رأسك، لأن الناس كانوا في العرب يعتنون بالعمائم عناية تامة. الإنسان قد يصلي بالصلاة ما يكون له منها إلا عشرها، أنت تذهب هذه الأعشار، تذهب بالهواجيس، تذهب بالتقصير في الملابس وضع معين، تذهب إلى آخرة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن صلاة المنفرد خلف الصف، وهل يجوز له أن يسحب أحدا من الصف الذي أمامه ليقف هو وإياه؟ وإذا لم تسد هذه الفتحة هل يجوز له أن يتقدم هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الشخص خلف الصف، لا صلاة لمنفرد، لكن هذا في الاختيار. وأما إذا قدر، إذا لم يستطع أن يجد من يصافه، وحديث ما أعظم أجر المجترر لم يصح، فلا يجوز له أن يجر أحد من الصف، لأنه إذا جره سيكون في فترة منفردا هذا المجرور، فكأنه إذا يعرض صلاته للبطلان. الصحيح أنه يصلي خلف الصف ولو منفردا ما دام لم يجد من يصافه، ولا يتيسر له أن يذهب ويصف مع الإمام في الصف الأول، فالصحيح أنه يجوز له أن يصلي خلف الصف ويكون قد اتقى الله بقدر ما يستطيع. وهذا اختيار شيخ الإسلام أيضا بن تيمية، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ما كان يرى هذا الشيء، لكن أصل الحديث يدل على من عمل ما يقدر عليه أنه لا يلزمه أكثر مما يقدر عليه. وذكرت أنه اختيار ابن تيمية وغيره أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن صلاة كبير السن الذي بدأ عليه التخريف، فهو يزيد ركعة وينقص أخرى، فهل عليه شيء؟ إذا لم يكن عنده من ينبهه يصلي أحد بجانبه ليقتدي به، أو يرشده لعدم حصول هذا الاضطراب، فلا شيء عليه، لأنه يفعل ما يقدر عليه. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا فعل ما يقدر عليه لا يحاسب ويكلف فعل ما لا يقدر عليه، والصلاة تكون صحيحة. وهذا يسأل يقول هل الاستمرار على الوضوء عند كل صلاة يدخل في الوسوسة، مع أن شخص قد يكون طاهرا أحيانا؟ هو تجديد الوضوء أفضل، إذا صلى الإنسان وبقي على طهارته وحان وقت الصلاة الثانية الأفضل أن يجدد الوضوء. وأما أن يصلي الصلوات الخمس، النبي في صلى الله عليه وسلم في أحد السنوات صلى الفروض الخمسة بوضوء واحد، فدل ذلك الفعل على الجواز، لكن عند الحاجة، عند القدرة بيسر أن يتوضأ الإنسان لكل فريضة فهو أفضل. نعم. وهذا يسأل عن حاكم بلده وهو يبني الأضرحة على القبور ويجعل عليها الحراس، وتقدم للأضرحة القرابين والنذور ويستغاث بها، ثم يسأل عن حكم الصلاة خلف هذا الحاكم، هل الصلاة صحيحة أو لا؟ إذا كان كما يقول هذا السائل فإن هذا الحاكم يجيز الشرك الأكبر، وقد يكون هو لابد أنه يكون يعمل هذا الشيء، والصلاة خلف المشرك شركا أكبر لا تصح. وإذا خاف الإنسان لو لم يصلي خاف على نفسه وعلى قومه وعشيرته، وصلى خلف مثل هذا مخافة أن يعرضه لما لا يقدر على رده، أرجو أنه لا حرج عليه، لكن لا تجزي هذه الصلاة، يصلي صلاته منفردا، وإذا اضطر أن يصلي معهم مكرها في ذلك فلا شيء عليه، صلى الله على نبينا محمد.